ومن نوادر الأخبار في ذلك في النحو أن العلامة طاهرا الجزائري وهو طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي من علماء القرن الماضي كان يقول لأصحابه فيما أخبر عنه أحدهم وهو العلامة بهجة البيطار: إذا جاءكم أحد يريد تعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك. يريد إنسان يأتي يتعلم النحو كله في 3 أيام فقولوا يمكنك، فإنه ربما تعلم فيها ما يحببه في النحو فأقبل عليه في بقية عمره. يعني يمكن تعلم 3 أيام تحبب في هذا العلم، ثم بعد ذلك يلزم حلقتك وينبغ في هذا العلم. وهذا شيء كثير، فإن من أحسن ما كان يستعمله العلماء مع الطلبة تحبيبهم في العلم، فيقوى في نفوسهم مورد تعظيم العلم ومحبته، وينبغون وهم قبل لا شغل لهم بالعلم. ومن أخبار هذا أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان يتيما بعد أبيه، وهم أهل بيت قليل في الرياض، فرآه أحد العلماء وهو إمام المسجد في محلتهم، وهو شيخ شيوخنا حمد بن فارس المتوفى سنة 45 300 و1000، فرآه قد نهز الحلم يعني صار يافعا، فسلم عليه وقال له: أنت ابن من؟ فقال: أنا ابن فلان، وعرفه الشيخ وكان قد توفي. فقال له: يا ولدي لو تأتي وتقرأ عندنا، وهذا كتاب هدية لك، وأهداه زاد المستقنع. فمن غد جاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولزم حلقته، ثم لازم غيره من العلماء، ثم صار عالما كبيرا. وهذه هي حقيقة الرحمة في العلم، حقيقة الرحمة في العلم أن يعتني المعلم في نفع المسلمين، لا ليجمعهم عددا له، وإنما ليجعلهم عدة للمسلمين. فإن المرء لا يدري بأي أمر يجزيه الله على يديه ينفع الله به المسلمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.